من أحد المذاهب المتبعة. فهل توافق في كل شيء حتى ولو كان المسألة أرنا ما فيها نص مثل الإسدال عند المالكية فأتابع أيضا في الإسدال؟ هذا يختلف باختلاف الإمام. الإمام إما أن يكون عالما أو أن يكون متبعا أو أن يكون مخلدا، ثم هذه الأصناف الثلاثة إما نرجع لسؤالك يمكن الأول إقامة الحجة، أقيمة الحجة عليهم وتبينت لهم ثم لم ينصاعوا لها فهؤلاء لا حرمة لهم. المقلد ليس عالما فمذهبه مذهب إذا هذا نحن ليس لنا كلام معه لأنه إنما يتبع من علمه. التابع اللي هو أرقى منه يعني في عنده استعداد ليفهم مثلا الدليل الذي يقدم إليه إلى آخره، فإذا فهم الدليل الدال على السنة ثم لم يخضع لهذه السنة أيضا نحن لا نقيم له وزنا، وهكذا حتى نصل للإمام اسما ومعنا أي أنه عالم. مثل مسألة الوضع في القيام الثاني مثلا، فقد لا يقتني رجل بأن هذا الوضع هو سنة مثلي، وقد يقتني آخر بأنه سنة مثل كثير من مشايخهم وعلى رأسهم الشيخ بن باز حفظه الله. وأنا أذكر آخر مرة زرته في الطائف في رمضان صليت خلفه صلاة العشاء فيما أظن أو الصبح ولا نسيت، فقبضته مع أنه هذا خلاف رأيي، لكني أرى أن الرجل رجل عالم فاضل لا يتبع هواه وهذا الذي بدا له، فأجد حينئذ نفسي كابن مسعود مع عثمان بن عفان حينما كان عثمان يصلي في منى في الحج تماما ويصلي عبد الله بن مسعود خلفه تماما، فيقول له بعض أصحابه العارفين برأيه أن السنة القصر فكيف أنت تتم، فيقول الخلاف شرون. فهذا جوابي عن ما سألت وإياك إن شاء الله. فإذا كان أخي بعض الأخوان من أهل الحديث أو السلف التابعين للسلف قد يخالفون شخصا مثلي أو مثل ابن باز، هذا ليس معيارا، المعيار هو العلم، فمن بلغه العلم فقد أقيمت الحجة عليه.